بسم الله الرحمن الرحيم. كان أخونا زائد الزريقي حفظه الله كان طلب درسا في متن حديثي كعمدة الأحكام أو بلوغ المرام. قلت له إن شاء الله بعد أن نكمل بعض هذه المتون نريد أن نمر على مجموعة من المتون الفقهية لبعض أصحاب المذاهب نتصور بعض المسائل، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نأخذ في كتاب الحديثي. نسأل الله التوفيق والسداد وأن يستعملنا في طاعته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يثبتنا على العلم والتعليم والعمل بما يرضيه حتى نلقاه. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى قال: فصل في صلاة العيدين. قال: فصل: وصلاة العيدين سنة مؤكدة. الجمهور على ذلك اعتبار أن الصلوات المفروضة هي الصلوات الواجبة وما عداها سنة، ولكن جاءت الأوامر النبوية في صلوات فدخلت في الوجوب، وإن لم تكن في الفرضية كالصلوات الخمس لكنها واجبة على القول الصحيح، لأن الصلوات الخمس لم يختلف فيها وهذه وقع فيها الخلاف. يا أيمن لا بنضر من الأولاد اللي يتكلمون سجلهم عندي. قال: وصلاة العيدين سنة مؤكدة. قلنا الأرجح أنها واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر قوما رأوا الهلال في منتصف أو ماذا أخبروا بالعيد وأن الهلال قد روي في منتصف اليوم الذي هو يوم العيد حين أصبحوا صائمين، ففي منتصف اليوم علموا بماذا؟ علموا بالعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم هي سنة لا حرج عليكم، نعم، فإنما قال: وليغدو من الغد إلى مصلاكم. انظرون الحديث إذا استدلوا بذاك الحديث على هذا الذي ذكرناه من الوجوب. قال رحمه الله: وصلاة العيدين سنة مؤكدة وهي ركعتان، يكبر في الأولى سبعا، أو يمكن أن يكون في إرواء الغليل، يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. هذا أيضا مما وقع فيه الخلاف حين جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، أين موضع تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وأين موضع تكبيرة الانتقال التي هي للقيام في الركعة الثانية؟ فالشافعية رحمهم الله يرون أن يكبر ثمان، واحدة للإحرام وسبع تكبيرة العيد. والأقرب لظاهر الحديث أن تكبيرة الإحرام داخلة في السبع، كبر سبعا أي سمعوا سبع تكبيرات، سمعوا سبع تكبيرات، فداخلة تكبيرة الإحرام في هذه التكبيرات السبع. هذا القول هو الأقرب والعلم عند الله. وفي الثانية خمسا قال وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. نعم هذا كما قالوا أن تكبيرة الانتقال لا تدخل في التكبير الخمس، لأن تكبيرة القيام تقال أول ما يبدأ يرفع رأسه من السجود يكبر، فإذا استتم قائما وقام من هناك يكبر خمسا كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم خمسا في الثانية، خمسا في الركعة الثانية. أما تكبيرة الانتقال فهي انتقال من الركعة الأولى إلى الثانية، وتقال عند رفع الرأس من السجود للقيام للركعة الثانية. فالأظهر أن الخمس كما قال الشافعية باستثناء تكبيرة القيام، تكبيرة القيام خارجة عن الخمس، مع تكبيرة القيام تصير ستا. أما تكبير سبعا في الأولى فتكبيرة الإحرام فيما يظهر أنها داخلة في السبع والعلم عند الله. قال ويكبر من غروب، قالوا في الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، سوى وسوى وجهان، ويخطب بعدها خطبتين أي بعد الصلاة صلاة ركعتين. هذا مذهب كثير من الفقهاء أو مذهب أكثر الفقهاء، وهو أيضا خلاف الراجح في هذه المسألة، وليس عند من أثبت الركعتين الخطبتين، ليس عند من أثبت الخطبتين نص أبدا، ما عندهم نص. الجمعة فيها نص، حديث عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، الجمعة فيها نص. أما العيد والكسوف والاستسقاء ونحو ذلك فليس هناك نص على أنها ركعتان، على أنها خطبتان، إنما هي خطبة واحدة في ظاهر الأدلة. لو جمعت الأدلة المتعلقة بصلاة العيد من أولها إلى آخرها ما تجد فيها خطبتين، تجد فيها فخطبنا عليه الصلاة والسلام، فخطبنا، خطب الناس، خطب القوم. وأما استدلالهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الرجال ثم جاء النساء فخطبهن ظن أنه لم يسمعهن فجاء فخطبهن، فهذا ليس فيه دليل لهم، لأنهم لا يقولون بهذا، ما يقولون خطبة للرجال خطبة للنساء، يقولون خطبتان للرجال، فعلى هذا سيخطبون خطبتين للرجال ويأتون النساء يخطبون خطبتين، لأن النساء ما سمعنا، لو فرض أن هناك من لم يسمع من النساء فتصير أربع خطب في العيد أو أقل شيء ثلاث، ولا قائل به أنه خطب أربع خطب. فظواهر الأدلة تدل على أنه خطب خطبة واحدة، ظاهر الأدلة. وأما القول بأنه خطب خطبتين هذا إنما هو قياس، قاسوه على الجمعة وهو قياس مع الفارق، من أي جهة؟ من جهة أن الجمعة واجبة فرض وأن العيد عندهم سنة وليست بواجبة عندهم وإن كانت واجبة على القول الصحيح. من جهة أخرى أن الصلاة في الجمعة بعد الخطبة، بعد الخطبتين، وفي العيد قبل. ومن جهة ثالثة الوقت، أن وقت الخطبة بعد الجمعة بعد الزوال، ووقت العيد بعد الشروق. ومن جهة كذلك أيضا يعني رابعة ما يشرع في العيدين من أمور ليست موجودة في الجمعة وفي الجمعة من أمور ليست موجودة في العيدين. إذن القول بأنها خطوتان وإن قال به أكثر أهل العلم لكنه قول مرجوح، الراجح أنها خطبة واحدة. قال ظاهر الأدلة لم يأتي أنه قال خطب خطبة واحدة ولا أنه خطب خطبتين، لكن ظاهر الأدلة خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا ظاهره أنها خطبة واحدة. من أتى بعدد زيادة على الخطبة عليه الدليل، إذا سمع النساء يكفي. لكن لو فرض أن مكانا فيه متسع فخطب الرجال ولم يصل الصوت إلى النساء، فخطب الرجال خطبة واحدة ثم انصرف الرجال والنساء ما سمعن، فقرأ يعني اقترب إلى مكبر الصوت الخاص بالنساء ووعظهن موعظة، له ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الصوت يسمع لهنا للرجال والنساء فتكفي فيه خطبة واحدة يسمعها الجميع، لا قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق لا القياس مع الفارق ضعيف، لأنه لم يتحد لا في الوقت ولا في الحكم ولا في السبب، والقياس مع اختلاف هذه الأمور قياس بعيد. قال ويخطب بعدها خطوتين يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا، هذا أيضا يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا ليس عليه دليل. قال ابن القيم رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه كلها بالحمد يحمد الله ويثني عليه، ما كان يستفتح ما نقل عنه بنقل صحيح أنه استفتح خطبة العيد بالتكبير ولا أنه استفتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار ولا أنه استفتح خطبة الكسوف يعني شيء من الأشياء التي يفعلها بعض الناس أو بعض الفقهاء. والعبادات مبناها على التوقيف، فما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام فعلناه، وما لم يأتي عنه يكفينا ما جاءنا عنه. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأها بالحمد والثناء. وهناك من جمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيها في أكثرها مكتوب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال بما هو أهله ثم قال، فكان يستفتح خطبه كلها بالحمد والثناء. ومن قال كبر تسعا في الأولى وسبعا في الثانية ليس عليه دليل. أما أن يقول قال به فلان وقال به فلان، هؤلاء ما هم حجة على الدين، هؤلاء علماء أو أئمة مجتهدون، وإذا اجتهدوا في شيء ليس عليه دليل لا يجوز لنا أن نتبعهم، بل الواجب أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو خالف فيها من خالف. قال ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، يعني هذا في التكبير الذي يكون يوم العيد، من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، هذا في عيد رمضان عيد الفطر. وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، نعم هذا التكبير نعم ورد فيه آثار، ولكن ليس بتكبير جماعي، إنما وليس بتكبير كذلك سننبه عليه في الدرس القادم إن شاء الله. ليس هناك تكبير منصوص عليه يأخذونه الناس بصوت واحد، إنما يكبر كل واحد يكبر كما كان السلف يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سنزيد هذا إن شاء الله إيضاحا في الدرس القادم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.